أنا بهذه المناسبة يعجبني كلمة للخطيب البغدادي، كنت نقلتها من مخطوطة في المكتب الظاهرية. يقول: القول في الصفات كالقول في الذات إثباتا وتنزيها. ما يقال في الذات يقال في الصفات. الله موجود، هذا السخاف اللي بينكر الصفات هو بيعبر بهذا التعبير، الله موجود. طيب، وأنت موجود ولا مفقود؟ وأيضا موجود. إذا على طريقتهم لابد من نفي أحد الوجودين حتى ما يصير في مشابهة، إما أن ينفي وجوده وإما أن ينفي وجود ربه، وأيهما نفى فقد عطل، لأنه إذا نفى وجود نفسه وقع في التحليل، عفوا في الحلول، وإذا نفى وجود ربه فهو أيضا في الحلول. كل ما تراه بعينك فهو الله، هكذا يقول الحلوليون أو آل الاتحاد مثل ابن عربي وغيره. هو سيضطر هنا أن يقول: لا، أنا وجودي ممكن، أما وجود الله عز وجل فواجب الوجود. إذا في وجودين لكن مختلفي الحقيقة تماما. إذا ما قلت في الذات قله في الصفات، وطرد ذلك وتستريح من التعطيل ومن التشبيه. ليس كمثله شيء، مثله أي ذاته، وكذلك في صفاته، لأن الذات هي بلا شك متصفة بكل صفات الكمال. لذلك عقب على الآية بقوله: وهو السميع البصير. المعطلة أنواع، منهم من أغرق في التعطيل حتى وقع في الجحد المطلق، كما تسمعون من هذا السقاف يعني بيقول الله لا يوصف بأنه داخل العالم ولا بأنه خارج العالم. هذا كما أقول في مثل هذه المناسبة دائما وأبدا، وهذه حقيقة يجب أن تحفظ. لو قيل لأفصح العرب بيانا صف لنا المعدوم، لما استطاع أن يصفه إلا بما يصفون به معبودهم. الله لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا يسار، لا أمام لا خلف، لا داخل العالم ولا خارجه. وأغرق بعضهم في التعطيل فقال: لا متصلا به ولا منفصلا عنه. هاي صفة المعدوم. كذلك المعتزلة. شيخنا الصلاة شو رأيكم؟ كيف؟ نصلي. طال بعد؟ طيب يلا ممكن، بسم الله. نعم.